أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانصر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعزمنا الإمام في صلاة المغرب من سورة النور قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نطلب رب العالمين في كل ركعة في سورة الفاتحة: إلا أغني هدى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقن حد وجي مهتدي اسم بمعنى إلا يجمد، مهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. عبدت وللي الصراط المستقيم اسم لا يجمد. أن نخزر ما رأون ليتو من سورة النور في أي سياق تسد: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مارو أو المشيئة أربعة من قنت قن القانون نص القوانين: والله يهدي من يشاء. أبيننا والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، شاء الله ذلك. إلا وستفس للصراط المستقيم أكن وسي بذل جهدا يعفر يهدي إليه من أناب. يقن حد وليتو وليعفر رب العالمين قلت يهدي. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أغني شمار المنهاج، منهاج الهداية في هذه الصورة البتة دين النظر في خلق الله سبحانه وتعالى. الإمام عزمان: ألم ترى أن الله يجي سحابا، قبلس ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الطير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، قال رب العالمين: خزرت إلى هذا الطير ما نوسوشينين المواصفات نوسوشينين القدرة على التحليق في الجو. أما شغلنا في سورة الملك: أولم يروا تقول رقيبا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ساعات تقول صافات أجنحة أفرون سرزمن، ساعات تقبضها ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أما شغلنا في سورة القاف: أفلم ينظر إلى السماء فوقهم دني أولم يروا إلى الطير فوقهم، ممكن تستقضى العمر 40 50 60 سنة عمري مش مرتي طونس لجنة، هذه خزرهم الطير أنا غادي خزرهم يجلوان. أخلد إلى الأرض الهمز دين دا أجرون مش استعبرشين عن كاد نصور دي أن دي آل درقمان استحفرت. ومن بعد الدرقمان خارج عن الموضوع، ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، العملية ونعمل قاعوا خاتي دوني وجه ما شان تطلب الشتين. ونحن في الأيام الأولى من السنة الميلادية الجديدة كان خزر يعني البشرية الإنسانية الغفلة تلاديس في عوضة عاد هناك وقفة خشوع إلى أسقوس يقضع من أعمارنا لكان نزوع إلى نهاية. هذا الأصل ده عندوني مصح الشيطان متسنزيني مدا قاعدتني ستة أو حقيقته انتهت لواردة ولكنهما تنستغفل قال جديني مهرجانات جديني لحس العياط باش كتقضى عين ليلتني بلا ما تداون بلا ما تجي الوقفة، خاطر كل لحظة تقضى كل لحظة تقضى لكن تقرب الماني لكن تقرب الاخر يمارو الى واسي يستعرف سواء حق توس ولا يستعرف، ولكنها حقيقة. ثم انكم بعد ذلك لميتون اربين شين الرئيس ندولت ثم انكم بعد ذلك لميتون اربين شي ملك ملك يغلب ملك في الوطن وخارج الوطن ثم انكم بعد ذلك لميتون انك ميت وانهم ميتون. يمارو سنه كامله تقضى بمعنى 365 يوم كل سبت الجغديس. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ألم ترى أن الله يزي سحابا شين يسقلنا الزار إلى الطير ثم إلى السحب والسحب من آيات الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أو الآية تصنف في كلية الذكر والتسبيح، ذلك أن القرآن فيه كليات كبرى من كليات أساسية من عزم الآية أتصنف في كلية الذكر والتسبيح، بمعنى من نشرب العالمين ليتذكر في هذه الآيات من نشر الأفعال. الأول ألم ترى أن الله يجزي، ما معنى يجزي؟ بمعنى يدفع شيئا فشيئا، وإنني دز السحب أجنة نتا يدز الفلك في البحار، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب الفعل لله فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، كلها أفعال لله سبحانه وتعالى. إذن نايته لك أن عزمت أن أمثالها أنسنك في كلية ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه. هناك كلية أساسية أخرى دين السنن، السنن القوانين، والله سبحانه وتعالى السنة قسو الناس قسو قد عن 2011 من سننه يعني الشيء الكثير، سننه في الغافلين عن ذكر الله سبحانه إننا نعزي من سنن غير ندخل ندني ظلموا وعتوا في الأرض فسادا 400 سنة نهاية نسل ماشي جو. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والكلية الثالثة دين الأحكام والتشريع أن في رب العالمين في كتابه سبحانه وتعالى يذكر أولو الألباب في الكليات الثلاث تمزوات في ذكر وتسبيح ويصفهم بأنهم أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شيء أولو الألباب يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ديما أون الذكر والتسبيح ديك العملية إلى المستمرة والتبدي. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تني الكلية الأولى. الكلية الثانية دين السنن في أواخر سورة يوسف عليه السلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكلية الثالثة دين الأحكام والتشريع أن رب العالمين وصف أولي الألباب في سورة الرعد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ذي منايو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون بمعنى الترن تشتمت سوحديت سنة النبي إلا أولو الألباب ديني لان يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى ميبلغن رسالة رب العالمين توجهن ممكن بالإذاء ممكن بالسخرية ولكن ترن بالمثل وإنما ترنس وحديث ويدرؤون بالحسنة ماذا السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك فقط لهم عقبى الدار أو سنمارو نشي لك ديجي أو صفات نخط أنا قل ملف قال ملف جواز السفر شبت ديس ما المطلوب من الوثائق بتلاقي تخص شيت وانا راح كملت. اولئك لهم عقبى الدار بمعنى الجنه مدو سنساون الصفات او سننتجي النخات امارو بتا استجبت لنداء الله سبحانه وتعالى وصغت سون الصفات رب العالمين يوفس الوعد هبت خاطي أولئك لهم عقبى الدار إن يقابلهم لهم سوء الدار لا يتلنت بعد سنتيع. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. مار كل حد أديوزني منس ولا حد يشقر هل لك مؤهل باش كذا عذر سنين لين ناديسن رب العالمين أولئك لهم عقبى الدار أن سنين لهم سوء الدار. ومني في نفس الصورة أغني رب العالمين للذين استجابوا لربهم الحسنى. هذه دعوة من الله نداء مار كل جن بنادم أدوز رب العالمين دونيت إلا غرس سنتي الدعوت دعوتان يقت من الله يقت من الشيطان. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام يدعو إلى الجنة والشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. للذين استجابوا لربهم الحسنى في الدنيا والآخرة والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ولو يقول شيء لن ولتوقع لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا لا يقبل منه، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هامي لم يستجيبوا. رب العالمين جنى مقرر دراسة دون القرآن، إلا وثي استجاب إلا وثي لم يستجب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مقرر دراسي وبرنامج زمني ومنهاش. المقرر دين القرآن ليقنا النغط أن نتنسيس أمشينا أن نعزم الكليات الثلاث، كلية الذكر والتسبيح وكلية السنن وكلية الأحكام والتشريع. التوقيت بكرة بسيس صغب الشاع بسيس مديت بسيس درجات بكرة وأصيلا ومن الليل. ما هو المنهاج؟ اذكر اسم ربك لين الكلية الأولى ملك أن نذكر رب العالمين تسبحت نتغى نستعزم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والله سبحانه وتعالى يسره أو الذكر تسبحي أربعة من يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صاد والقرآن ذي الذكر، والله سبحانه وتعالى يوعدنا ميت نذكر نسبح لما شيخ نتغل التفوس نتغل السوف من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهناك عقوبة لمن أعرض عن هذا الذكر، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أتج رب العالمين في الظلمات لأن الآيات نعزم لأنت موجودة في سورة النور. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. شيني يسبح له فيها يذكر فيها اسمه الذكر والتسبيح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا إما نور على نور التي نعزم من سورة النور أن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نعزم من طور القانون هداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لابد بس نعافر لابد. والإنابة والتوبة يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. من أتخزرت قاع أتخزرت رب العالمين فيما خلق في يعني الأفعال سمشين عز منطوره في يعني السحب وكذلك الماء النازل من السماء. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والمؤمن الحق أدعاد ديما نور عون بما ديما ربع من إرنياس هداية إرنياس خشوعا إرنياس استعدادا للرحيل للقائه سبحانه وتعالى. أن يقابله يقل حدا يقيم في ظلمات أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. القرآن يسميه ظلمات مدن خلاص مشاكل أزمات أتج رب العالمين في مشاكله ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهذا النور ممتد أنغى الظلمات ممتدة إلى يوم القيامة. نفس الرواق أن الآخرة امتداد يقول حد يعاش في نور أدي بعتد رب العالمين في نور يعاش في ظلمات أدي بعتد رب العالمين في الظلمات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ألم تر أن الله يجري سحابا أبعمس قرنا والسحب هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. منشئها هو الله سبحانه وتعالى. أسي سمى كذلك المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يسمى المزن. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم وأنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لابد المعصرات رسق المدلول المزن يقول موضوع الخلاف دني سماس السحاب. ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ليس لكل الناس لأولي الأبصار. بعد أن نسقل إلى مجال آخر دين مجال الدواب والله خلق كل دابة من ماء أو نشبع بعض النماذج فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اسم الله القدير القادر. والله خلق كل دابة من ماء ونوع في هذا الخلق إلان يجيت يزحف على بطنه وهي الزواحف إلان يجيت يجور في سن ضرن إلان يجيت يجور في ربعان ضرن يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا نريد النموذج من الكلية الأولى دين الذكر والتسبيح من كان عزم القرآن أدعى أنس من الكلية لكما أو الذكر والتسبيح النف يعني المساحة كبيرة من القرآن كلها ذكر وتسبيح لله سبحانه وتعالى. صاد والقرآن ذي الذكر أي صاحب الذكر يذكرنا بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله وبصفاته. أنظر إلى نموذج آخر من سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب إشارة إلى الكتاب المقروء والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حقيقة أكثر الناس ولتشن أهمية لكتاب الله سبحانه وتعالى. ما رونيني تقريب سمع الله يرتفوت انتمورت منشت كن جن استقراء منشت مدن لن يعتنون بهاته الرسالة، في حين المستقبل كل إنسان على وجه الأرض إلا مرهون بهذا الكتاب رب العالمين. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. دمسل من قال المؤمنون والتشن قيمت هي القرآن، في حين دق الفرد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والدليل الثاني في سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولحاسة تمكن. وجد قنوع زم مش تعبر نسجد خاطي تمكن برنامج مقرر. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون؟ والأشقياء تذكر سون الذكر: أو لم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مرة نخزر كلية الذكر والتسبيح أو نسرته نخزر الأفعال سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يخلقه الكون وهو معناه يسيره مهيمن عليه، لأن المعنى استوى على العرش. خاطر هذا يمكن يقول ملك عادي ملك من الصح غير متحكم في مملكته. رب العالمين يخلق وهو الملك لهذا الكون لهذه المملكة. عن كلية الذكر والتسبيح في كتاب الله سبحانه وتعالى: النموذج الأول مبيت من سورة النور: ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. أو العملية العظيمة الدقيقة في خلق الله سبحانه وتعالى: عملية سوق السحب وإنزال الماء من السماء وهو عنصر الحياة. في سورة الرعد كذلك ذكرنا تسبيح: وهو الذي بمعنى وحده بلا شريك، وهو الذي مد الأرض مد أغنيني، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وهو الذي مد الأرض بعد ما نسي ولف جنة رفع السماوات الأجرام الشموس الأقمار كليقن يعني الحجم كليقن البعد كليقن الحركة لمتحكم فيها الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نهيتي ولا بنادم يرصد سيوريرن يجوديس أنهار شرايين الحياة ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أدخل قون الكون كيف تلان توافق وتلائم طبيعة هذا الإنسان. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال رب العالمين نوع الطعام، ولكنه ينوع في الألوان، ينوع في الطعوم، ينوع في الأشكال، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لحظة يتفكرون ويعقلون، يعقلون تأتي بمعنى تقنن أو التسخير أو دقت بعد ما وراءها، ما هو المطلوب؟ هل هي عبثا تحسب فمون الخطأ؟ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا غنني؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من سر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أو ابن آدم يقطع رحلته وهو تحت رقابة هؤلاء الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. الركز معون لا يتنخزر الأفعال رب العالمين كم هي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ماذا غنيني أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء نشكد حد أدي خلق القرشرة أكن رب العالمين. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أعنوش ما بيكن نموذج من يعني قدرته سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية لشكل عشوائي تمشي ننطره فسالت أودية بقدرها فالتقى الماء على أمر قد قدر في علم الله سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إذن هذه سنة سورتين، سورة النور وسورة الرعد، نبيس سنة نماذج لي كلية الذكر والتسبيح. ملك العزم القرآن العزم لا يتأنتننو أتصنع لك في ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، بمعنى ونزيه عن الشريك وحسن يتصرف في هذا الكون، يدبر الأمر، يفصل الآيات. النزوة إلى نموذج من الكلية الثانية وهي السنن. في سورة الحجر رب العالمين دبيين مشيت مع من؟ مع الأقوى، مشيت مع من؟ مع ميتن. وهي سنن لا تتخلف، يعني وانت بالدينت ديما تنيني. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ما خطبكم؟ ما شأنكم؟ رب العالمين أو الملائكة لو زنت في مهمة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين معرضين عن منهاج الله سبحانه وتعالى. وسيدنا لوط الطغيان تحذر رب العالمين يجلس أو الملائكة بشك أسندوين عذاب الهلاك، بمعنى يقضي عليهم وأتنوي اللخرت خطش الفرص سنيوشو تنبيهات قدنت يعني. وهذه السنة هذا القانون 400 عام 600 عام الدكر هذا عاد منحرف أسوش تنبيهات إنذارات مقدن إنذارات مني خلاص شنينو أو قوم لوط لإنذارات نسم قدان. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، لاحظ القانون سنة طمطط النبي وتيجو لبريدس وتنفع أنها امرأة نبي إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي من الهالكين. فلما جاء لوط المرسلون لين الملائكة قال إنكم قوم منكرون، دي غريب منكرون غير معروفين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، تغن تشكن دي العذاب دي الوعيد من رب العالمين السولة يسسن، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. أسوشني مار بعض التوجيهات، فسر بأهلك بقطع من الليل، هذيك دعب السين نضجر أفقشتين الوسي إلا يوم معك، فسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت، قلت وجهه هذا الخلاف ولا يلتفت منكم أحد، وقلت الفرنوم يقول شفظيع مرض صار. وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، دابر أمجر بمعنى وسيل السات من باب أولى، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يستأصلون من الجذور. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين. رب العالمين يعد تنسوا الصيحة مشرقين مع شروق الشمس. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إذن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في أخذ المكذبين المجرمين. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. كذلك أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبوه. إمار رب العالمين أغنر إلى الكلية الأولى الذكر والتسبيح، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لازم نطور في سورة الرعد والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذه نهايتهم على مر التاريخ البشري كله. أو البلشموني إعراض عن منهاج الله سبحانه وتعالى، يعني التكذيب تيتي لا تسد من دون السنن، أن فهم القرآن يغلب الآيات سواء تنفون الموضوع فون كليته كلية السنن، وهي يعني سارية المفعول وتبدي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتحول. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. مارو قل حدا ديني همي كعمون يون يعني يون فيضانات ونغون زلازل ونغون الحروب، رب العالمين دي جواب غديني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يقل حد ولتبع المنهاج من رب العالمين يتول بلسي إلا أون الخلق عبثا بعد القرآن الخاطئ، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. سورة النحل بعدها بعد سورة الحجر سورة النحل أتنفت الشور بالكلية الأولى دين الذكر والتسبيح، واللوسي من علماء تسميس سورة النعم، وخصنا دزوا التعزمة ديفديس تطبيق لهاته السنة لهاته الكلية كلية الذكر والتسبيح. إذن رانا ثلاث محاور أساسية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كي تعزم القرآن أتسميت لك بكل سهولة. هل لك في الذكر والتسبيح؟ ذكر الله وتسبيحه وهي المساحة الكبرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. أن لك في السنن في عبر سنة القوانين، مثلا من يعمل سوءا يجزى به بعد أن في التطبيق قال شيء أنه بالتجين شفت صنصار تسنجع، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سنة أو نش تطبيق في قصة سيدنا يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سنن قوانين. ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهكذا. أما الكلية الثالثة لين الأحكام والتشريع في كتاب الله سبحانه وتعالى، افعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم، من التشريع، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. يزهل تلاحظوا لح يزهل أدعى الصنغ مين لك. هل لك في الذكر والتسبيح؟ أن في السنن، أن في الأحكام والتشريع، مش كذا. أي يزهل التركيز مع الآيات مع كلام الله سبحانه وتعالى. والله أحكم وأعلم، الحمد لله رب العالمين. الله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. يغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا، وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.